سمعت. يقول السائل: روي عن الإمام الشافعي قوله: يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ الكفر. والسؤال: هل من السحر ما هو كفر وما هو ليس بكفر؟ السحر أصله كفر، وبينه الله جل وعلا، وكما قال تعالى: وما يعلمنا حتى يقولا إنما ننهزه فالأكل. فاستهلكوا بصر الشياطين وعبادتهم، هذا هو السحر الذي يقتل صاحبه. قد كان عمر يكتب العمال يقتل السحرة، أما إذا كان وجد أعمال أخرى فيها ضرر على الناس هذه ما تسمى سحر، هذا يعاقب صاحبها بما يسحر. إذا وجد أعمال يفعلها حتى تضر بالناس وجب أن يعاقب بما يسحر، أما السحر فهو الذي يخوض بأسماء الشياطين، كما قال جل وعلا: واتبعوا ما تبع الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس. وقال عن الملكين: وما يعلمون حتى يقولا إنما هنزل فلا تكفر. فالسحر دعوة لعباد الشياطين واستغاثة بهم وتعاون معهم على الشر.